أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سورة الواقعة، وهذه السورة نزلت في مكة من أوائل ما نزل من القرآن. وكان قد روي يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال إن هذه السورة يعني من قرأها لا يفتقر أو لا يحس بالفقر وكذا، لأنها سبحان الله فيها أخبار الآخرة. ولا شك إن الذي دائما يتشرب بالآخرة والنظر إلى الآخرة ينسى الدنيا وما فيها من هم، كما قالوا تعز بالقرآن وإلا ذهبت نفسك على الدنيا حسرة. فسبحان الله كلما أحسست في الدنيا بضيق وانتقلت إلى القرآن وما فيه من رحابة الآخرة تتعزى به عن ما في الدنيا. وهي مكية لا شك في هذا. يقول الله عز وجل فيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. بدأ السورة بإذا هذه، وهذه من براعة الاستهلال، لأنها يعني تأخير الخبر يشد الإنسان إلى الانتظار فينتظر حتى يأتيه الخبر، وهذا براعة استهلال. إذا وقعت الواقعة، فكيف والمسند إليه الواقعة، يعني حادثة كبرى. فهذا كله لفت انتباه وشد انتباه سبحان الله العظيم. مثل قول عز وجل إذا الشمس كورت، عمر رضي الله عنه التقط هذا المعنى، فإذا وإذا وإذا وإذا، فبعد آيات كثيرة قال علمت نفس ما أحضرت، فقال عمر هي لهذا يساق الحديث، يعني الحديث اللي من أول السورة يساق لهذا الخبر وهو علمت نفس ما أحضرت. كذلك هنا إذا وقعت الواقعة، وهذا الآن في حديث الناس العادي إذا بدأ الكلام بشرط أو باستثناء أو بشيء فالناس ينشدون يقولون ماذا بعده. مثل لو قلت في حديث الناس إذا حصل كذا، يعني والناس ينتظرون ماذا ستقول، هذا يسمونه براعة استهلال. إذا وقعت الواقعة، سماها الله عز وجل الواقعة، سماها الصاخة، سماها الطامة، سماها الآزفة، سماها القارعة، سبحان الله العظيم. وقعت من الوقوع، ومنه الوقائع، ومنه الوقعات، وقعت القادسية، وقعت اليرموك، يعني الحادثة الكبرى. إذا وقعت الواقعة ستقع ولا شك، ليس في ذلك شك أبدا. ولذلك أجل الجواب وأتت جملة اعتراضية طويلة إلين يأتي الجواب فيما بعد. فقال عز وجل: ليس لوقعتها كاذبة. هذا مبادرة إلى أنه إن هذا حق، لأن السورة سترد الآن على المنكرين بالبعث من أولها إلى آخرها، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لأنهم كانوا مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وفيها إثبات البعث: فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالق، وفي آخرها: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فإذن هي ستقرر التوحيد وتقرر البعث بعد الموت، الإيمان بالله واليوم الآخر. ليس لوقعتها كاذبة، معنى ذلك أنه إما أن تكون كاذبة هنا بمعنى مكذبة، أو تكون مصدر، يعني ليس لها تكذيب ولا رد ولا استثناء، هذا معنى. وإما أن تكون ليس لوقعتها حال كاذبة، أي مكذوبة في من أخبر بها. وإما أن النفس تحدثك، نفسك هو الكاذبة، تحدثك بأنه لا بعث بعد الموت، فيقول عز وجل: ليس لوقعتها، ليس عند وقعتها نفس كاذبة، كما قال الشاعر: اكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل. فيقول: أحاديث النفس هذه إنه ما في بعث، أقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذه كلها إذا وقعت الواقعة ذهبت هذه كلها أدراج الرياح وتبخرت ورأوا الواقع تماما. الواقع يرونه عند الواقعة، كذلك كلمة الواقع هي تراها قريبة من الواقع، الواقع هو الشيء الذي حدث مطابقا لما كان يقال، الله المستعان. ومنه كلمة فقه الواقع. ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة. إذن الآن في تشويق وفي تحفيز وفي شد وفي تصديق ويقين أن هذا حاصل، فجاء أول وصف وأخطر وصف وأعظم وصف، وهذا اللي قال ابن مسعود أنه يسليك عن الفقر وعن المصائب كلها: خافضة رافعة. الله، هذا أعظم وصف لها، خافضة رافعة. الواقعة يوم القيامة سبحان الله ستختلف كل الموازين التي جاءت في الدنيا. الدنيا يا إخواني لها موازين ولها مناصب ولها طرق، والآخرة لها طرق، ولكن الإشكال الكبير إن اللي يحصل شيء في الدنيا تحدث نفسه فيقول: ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا الإشكال الكبير، إن من حصل شيء في الدنيا تلقائيا يكذبه الشيطان وتكذبه نفسه، ويقولون: ما حصلت في الدنيا إلا أن ستحصله في الآخرة، وهذه أكبر أكذوبة في التاريخ. القيامة خافضة ورافعة، من معانيها تخفض أقواما كانوا في الدنيا ملء السمع والبصر، فليس لهم ذكر يوم القيامة، يذهب بهم في أودية من أودية جهنم، ولا يسأل عنهم أحد ولا يذكرهم أحد، وهم في الدنيا يملؤون السمع والبصر في العالم كله، خلاص انخفضوا. ويرتفع أقوام كانوا في الدنيا لا يؤبه بهم ولا يعلم عنهم، وليسوا أهل شهرة وليسوا أهل منصب، لكنهم أهل وجاهة عند الله عز وجل، وما يريدون إلا وجه الله عز وجل. في يوم القيامة يرفعون مراتب بحيث أنهم يرون مراتبهم كالكوكب الدري الغابر في الأفق، وهم في الدنيا يمكن مدفوع بالأبواب، لو قال في المجلس ما يسمع له، لو خطب ما زوج، لو شفع ما شفع، ولكنه يوم القيامة يرتفع فوق كثير من خلق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأبي عامر الأشعري عم أبي موسى، قال: اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. الله المستعان. إذن قال قتادة وغيره: تخفض أقواما وترفع آخرين، خافضة الرافع. وبعض الناس يقول إنها الصيحة تسمع الأدنى، تخفض صوتها لتسمع الأدنى وترفع صوتها لتسمع الأقصى. وبعضهم قال: تنفطر السماوات والأرض فتنخفض المرتفع ويرتفع المنخفض في الأجرام وشدة الهول والاضطراب، والله أعلم. لكن أخطر معنى وأعظم معنى خافضة الرافعة في المنازل، ولذلك سيأتي بعدها التفصيل: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. حتى عند أهل اليمين أناس قد يظنون أنفسهم أنهم مقربين، وفي عند الله الميزان بيد الله عز وجل. كل عمل فيه موازين دقيقة في الإخلاص وفي الصدق وفي المتابعة وفي النفع وفي كذا، ما الموازين ليست بيدك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ففي أناس سبحان الله العظيم ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا أبره، مرفوع عند الله عز وجل. ولذلك الجاه الأعظم الذي يتنافس فيه هو الجاه عند الله جل وعلا. وكان عند الله وجيها موسى، وقال عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. الجاه الكبير الجاه عند الله عز وجل. يوم القيامة ستكون خافضة ورافعة. رب ملوك في الدنيا لا يعرفون يوم القيامة، ورب أناس يعني ضعفاء ومساكين هم ملوك الآخرة، هم ملوك الآخرة، ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام خافضة رافعة. ثم استأنف رب العالمين الخطاب مرة أخرى فقال: إذا رجت الأرض رجا. سبحان الله، هذا لا زال ما جاء الخبر، بس إذا الأولى وجاء بعدها ثلاثة أخبار، ثم نشط من جديد الخطاب فقال أول شيء قال إذا وقعت الواقعة، ثم قال إذا رجت الأرض رجا. هذا استئناف بياني. رجت يعني حركت بعنف، ومنه الارتجاج، ارتجاج المخ. والآن يسمون الإنسان اللي ينقدون عليه مرجوج، وكذلك ارتجاج السهم، السهم إذا ضرب في الغرض يضطرب فيقولون ارتج السهم، وكذلك المرأة يقولون ارتجت روادفها. فإذا الرجة معروفة لا زالت مستخدمة في كل الدول العربية، الرجة هي التحريك الأمر أو التحريك. فقال إذا رجت الأرض رجة، يعني حركت وزلزلت بعنف، ترج الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالة. قال وبست الجبال بس، معنى البس له أنواع كثيرة، منها التفتيت، وهذا موجود في القرآن، قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فإذا بست يعني فتتت، فتتت حتى تكون هباء منبثا في الآية اللي بعدها، هذا معنى إذا بست الجبال بس. ومنه البسيسة، وهي عند كثير من العرب السويق، وهو تفتيت البر فيكون يسمونه بسيسة، ومأخوذة من بست، إذا بسست الدقيق وثريته بالماء، كما قال الطبري، هذا معروف قديم، الطبري يقول لا تخبز لا تخبز خبزا وبس بس، يقول عن أحد العرب أو أبي عبيدة قبله. طيب، وفي معنى آخر في البس وهو التسيير أو السير، وهذا أيضا موجود، سيرت الجبال ويوم نسير الجبال، فمعنى بست بمعنى سيرت، لكنه ليس تسيير إلى ما، لا، التسيير اللي هو فيه تفتيت، تسير وتكون قاعا صفصف مما بعدها، يعني تسير وتنسف. والجبال لها أحوال، تكون كثيب وتكون كالعهن المنفوش، وهذا أيضا إذا سيرت تكون هباء منبثا. وكلمة بست إذا بالمعنى الثاني التسير موجودة في الموطأ، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأمداد اللي يأتون إلى المدينة من اليمن وغيره، قال يبسون يعني يسيرون، ويقولون اخرجوا إلى الريف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا الحديث الموطأ، يبسون. فإذا بست سيرت وفتتت الجبال. وكلمة بس ورج، المصدر هذا لفائدتين، الفائدة الأولى التأكيد، رجت رج يعني رج حقيقي، وبست بس، مثل كلم الله موسى تكليما، هذا سبحان الله يقطع ظهور المرجئة والجهمية اللي ينكرون الكلام. والمعنى الثاني التهويل والتعظيم، رجت رج يعني حسبك بالرج، في المصدر هذا يعطي هذا المعنى، سبحان الله العظيم. طيب، فكانت هباء منبثة، الهباء معروف ما يتطاير من الهواء، يتطاير في الهواء من أجزاء دقيقة من الغبار أو كذا، ما يكاد يرى إلا مع أشعة الشمس، إذا دخلت من كوة أو من شيء تراه، هذا الهباء. وهذا موجود حتى في الفرقان، قالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهنا فكانت هباء منبثة يعني شائع في جميع الهواء. هذا وصف للجبال كيف تكون، والوصف هذا يصلح على التسيير أنها في الأخير تكون هباء، وكذلك على التفتيت. وكنتم أزواجا ثلاثة، لهذا يساق الحديث، لهذا يساق الحديث، إذا وقعت الواقعة ستكونون أزواجا ثلاثة. وهذا جميع الناس، والأزواج هم الأنواع والأشكال. قال فهذا ابتداء، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، كلام في تعظيم عندما تقول زيد وما أدراك ما زيد، قارعة وما أدراك ما قارعة، فغشاها ما غشا. هنا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، سبحان الله. هذا الاستفهام هنا إما تعجب وإما يعني ما ظنك به. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، واليمين من اليمن والشمال من الشؤم. ولذلك حتى عند أهل العيافة السوانح والبوارح إذا جت من اليمين وإذا جت من اليسار. فأصحاب الميمن أصحاب اليمن والخير والبركة، وأصحاب المشأمة أصحاب الشؤم والعذاب والعذاب، والسابقون السابق. هذه سبحان الله يعني كل المفسرين تعجبوا منها، إما أنها السابقون الأولى والثانية خبر يعني، والسابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، وإما أنها تعجب السابقون السابقون يعني ما أعجب حاله، يعني تكرار لكن تعجب، مثل تقول أنت أنت، فإن قومي هم هم، والناس الناس، هكذا. السابقون السابقون السابقون السابقون، الله المستعان، السابقون في الدنيا إلى كل خير، هم السابقون في الآخرة، لأن سيقول الآن بعد ما يذكر الجزاء سيذكر أنهم بالأعمال، دخول الجنة برحمة الله والتفاضل بالأعمال، وهذا منتهى الفضل ومنتهى العدل. لو كان الناس كلهم في درجة واحدة ذهب التفاضل والتنافس والتسابق والتسارع، ولو كان الناس يؤاخذون على أعمالهم ولا يجازون بأعمالهم ما أحد دخل الجنة إلا برحمة الله. فالله عز وجل يدخل برحمته من يشاء ويتفاضلون بالأعمال. ونحن الآن في دار العمل، نحن الآن والله في دار العمل. والله يا إخواننا لا تظنون أن السابقين الأولين اللي فازوا أنهم أخذوها بالسهولة وبالنوم وبالكسل والبطالة، لا والله. لا تظنون أنهم معصومين ولا أنهم ملائكة، والله أنهم مثلنا، والله أنهم مثلنا، لكنهم يكابدون ويجاهدون ويصبرون حتى سبق. ونحن الآن نريد السبق بدون عمل بدون مجاهدة، إلى الله نشكو حالنا. ابن القاسم صاحب الإمام مالك عبد الرحمن بن القاسم ترى من أهل التقوى والديانة، ويرابط هو بن وهب، قسموا السنة بين الرباط وبين الحج وبين تعليم العلم وبين العبادة. فسألوه عبد الرحمن بن القاسم قال وش أشد شيء عليك مع أنه يشارك في الجهاد ودائم مرابط في الإسكندرية؟ فقال أشد شيء علي مكابدة الليل، مكابدة الليل. هذه بس لمحة، أن تراهم يتعبون تحسب يعني أن قيام الليل عندهم يجي كذا، يمكن مع الوقت يصير عادة وكذا، لكن قيام الليل يحتاج مكابدة، مكابدة. تكابد في الأكل ما تكثر، وتكابد في عدم السهر، وتكابد في إخراج نفسك من الأشياء الاجتماعية هذه والظروف الاجتماعية. عندك موعد مع الله لابد أنك تحافظ عليه، وتكابد إذا قمت وضرب الشيطان على رأسك وقال عليك ليل طويل وارقد، وتكابد في البرد، وتكابد وتكابد، ترى مكابدة، ترى مكابدة. والله ما صاروا سابقين إلا بمكابدة، الله المستعان. وبعض الناس يحسبه بالساهل يعني انهم كذا ولدوا صاروا قوام ليل وصاروا مجاهدين وصاروا علماء. ونفس عبد الرحمن بن القاسم ثنى رجله عند مالك 30 سنة، ما مل ولا كل ولا اهله في مصر تردد عليهم. ولذلك حتى هم اخذنا قريب من كتاب الجهاد استفتوا مالك، هل نبقى عندك في المدينه ولا نذهب هناك عندنا اهلنا في الرباط؟ شوف اهلهم حتى في اماكن مخوفه يعني قد يهجم عليهم الروم، فهم الان بين الجهاد وبين العلم. ولذلك شوف نحن الآن نغرف من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من جهودهم رحمة الله عليهم. فهؤلاء السابقون السابقون، إيه والله، سارعوا وصبروا وجاهدوا. أول شيء باعوا واشتروا، اللي يبغى دنيا وآخرة ما تجتمع، اختر. صحيح إن ليس في تبتل ولا رهبان، لكن اختر هواك وهمك وعزمك ورغبتك وهجيراك، يعني ما هو همك أنت، آخرة ولا دنيا؟ حدد، لا تلعب على نفسك. أما تقول أبغى أصل في الدنيا كل ما أتمنى وأصل في الآخرة كل ما أتمنى، حاولوا ناس قبلك من آدم ما تستقيم، والله إنهما ضرتا والله إن حب إحداهما يضر بالأخرى شئت ما بيت، والله إن حب الآخرة حبا حقيقيا يضر بدنياك حتى في ولدك وأهلك يتغيرون عليك، وإن حب الدنيا حبا حقيقيا يضر بالآخرة شئت ما بيت. فالسابقون أول شيء خطوة حدد مصيره، حدد رغبته، هو يبغى من كما قال علي لما قال إنهما ضرتان، قال فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، يعني حدد هو يبغى يصير من أبناء هذه ولا من أبناء هذه. هذا أول الطريق. وأكثر الآن اللي تقدم ويتأخر ويتراجع ترى ما حدد حاط يد في الدنيا ويد في الآخرة ورجل في الدنيا ورجل في الآخرة ويبغى ذا ويبغى ذا، واضح من عمله، واضح من اتجاهه، واضح من اهتمامه، واضح إنه ما حدد إلى. كيف يصير من السابقين وهو ما حدد إلى؟ السباق أعمال الجوارح هي تبع لما في القلوب. فالقلب إذا كان عقد قلبه، الإنسان إذا عقد قلبه على رغبة معينة وحطها همه كله يتضح في عمله، يتضح في كلامه وفي همه وفي رغبته وفي وقته كيف يصرفه وفي. والسابقون السابقون أولئك المقربون، ترى هذه أعظم من كلمة القريبون. مقرب يعني رب العالمين هو اللي قرب إليه، هو في الدنيا كان يطلب القرب من الله، كل عمل في الدنيا ماذا يريد؟ يريد القرب من الله. ترى القرب من الله أعظم من الثواب، أعظم من طلب الثواب. الآن سيأتي ثوابهم، بس هم السابقون هؤلاء أكثر شيء يفكرون فيه كيف أكون أقرب إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. ترى هذه مقربون حتى في الدنيا، مقرب من الله، لو سأل أعطاه، ولو كما قال النبي الله عز وجل في الحديث قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي. شوف كلمة يتقرب هذه يعني تصف لك شعوره الداخلي، أبغى القرب من الله، أريد أن أكون أقرب إليه من غيري، أريد أن أنافس غيري في القرب منه والمنزلة عنده. فيقول الله عز وجل اللي يطلع على كل شيء لا يزال عبدي هذا يتقرب إلي، يتقرب إلي، يتقرب إلي بالنوافل بعد إحسان الفرائض، بالنوافل يكابد في الليل ويصوم في الهواجر ويعتمر ويحج ويطلب العلم ويفعل ويفعل ويصل الرحم ويعود المريض، لا يزال يتقرب يتقرب إلي. قال الله عز وجل إذا اتضح صدقه لكل ذي عينين أحبه حتى أحبه. الحب هذا لازم تقدم عرابين إنك صادق، ولازم مداومة. لا يزال يتقرب إلي. الآن مثلا الله المثل الأعلى، اللي تقرب إليك مرة يمكنك أن تقول والله مرة، لكن مثلا لو أخ أو صديق أو ابن أو زوجة أو جار، لا يزال يتقرب إليك بكل ما تحب. يعني تفكر أنت من 10 سنين من 20 سنة وهو ما يجي موقف يشرح صدرك ولا يحس أن هذا الموقف بيقربه منك إلا فعله. إذا أنت ما تحبه بعد هذا كله فيه مشكلة، فيه بلاء، فيه كله فيه، لكن هذا البلاء فيك أنت. هذا رجل مثلا من 20 سنة هو يتقرب، مو بموقف ولا موقفين ولا 3 ولا 100 ولا، هذا معنى أنه يتقرب. ولكن الله عز وجل شكور، ابن آدم ترى مو على صراط مستقيم مهما كان، لكن ربي على صراط مستقيم، لا يزال يتقرب إليه حتى أحبه. ثم وضح الله عز وجل وش معنى مقربين، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني ما عاد يرتاح إلا أن يسمع القرآن، يسمع الذكر، يسمع السيرة، يسمع العلم، يسمع، خلاص كنت سمعه الذي، إذا سمع أي شيء خارج اللي قربه من الله يتوتر ويمرض ويضعف. وكنت بصره الذي يبصر به، ما ينظر في المصحف، ينظر في وجه والديه، ينظر في وجه الصالحين، ينظر في الكعبة، ينظر في كتب علم، يعني هذا نظره بس في الشيء اللي يقربه الله عز وجل. إذا نظر إلى حرام أو إلى هذا يمرض يتألم. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليه، ولا إن سألني، اللام لام القسم، رب العالمين يقسم، ولا إن سألني لا أعطينه، ما هو بعطيه سؤله، أعطيه أفضل شيء لأن الله أعلم، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه. هذا معنى المقربين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لكنهم يحتاجون فقط صبر. الصبر هذا من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال علي رضي الله عنه أولئك المقربون في جنات النعيم. لما جاءت هذه الآية السلف ذكروا أشياء كثيرة، بعضهم قال السابقون اللي سبقت لهم من الله الحسنى، وبعضهم قال إن اللي سابقوا إلى أعمال البر وترك المعاصي، وبعضهم قال السابقون إلى المساجد الصف الأول تكبيرة الإحرام، وبعضهم قال السابقون أهل القرآن، وبعضهم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ويحكموا للناس بما يحكموا لأنفسهم. وقل ما شئت. الله المستعان. في جنات النعيم، في جنات النعيم مقرب، وفي جنات النعيم يعني أعظم شيء في الجنة هو القرب من الله عز وجل، ولذلك السابقون هؤلاء لهم الفردوس سقفها عرش الرحمن صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى حتى ما يقول قائل قد يكون السابقون من الأمم الأولى ولا تكون الصحابة فقط وحنا ما لنا نصيب، فقال ثلة يعني جماعة، الثلة تقع على القليل والكثير، الثلة تقع على القليل والكثير، هذا اللفظ عند العربية. ولكن هنا لما جاء بعدها قليل صار الثلة تعطي معنى الكثير هنا بسبب المقارنة، ثلة من الأولين، الأولين في الأمم السابقة والأولين في هذه الأمة هم أكثر السابقين، وقليل من الآخرين. لكن سبحان الله اللي يجي في الأخير مثلنا حنا ويسابق ويجتهد، ترى هذا سبحان الله يعوضه الله عز وجل بأن يضاعف له العمل، كما في حديث أبي ثعلب الخشني 50 من أجر الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وددت أني رأيت إخواني. اللي ما يجد أعوان والمجتمع والزمان والمكان كله ضده، التيار كله ضده، ومع ذلك يكافح ويطلب القرب من الله ليل ونهار، ترى هذا سبحان الله مقام عند الله عظيم، والله والله مقام عظيم، لأنه ما اختار أن يولد في هالوقت. يعني قبل مثلا عندنا يعني قبل سنوات كان المجتمع كله يساعدك على الخير وعلى قيام الليل وعلى، الآن العكس، في اللي يجاهد الآن أعظم أجر إن شاء الله، كذلك الآن في انصراف عن العلم، اللي يصبر على العلم الآن أعظم أجر. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، نسأل الله أن نكون من القليل. قال على سرر موضونة، الآن بدأ رب العالمين يصف ماذا أعد لهم، وتراها لمحات كذا، شيء في الرحمن وشيء في الواقعة وشيء في المزمل وشيء في الإنسان وشيء، يعني ترى لمحات كل مرة يعطيك يعني صورة جديدة، هذا كله من باب التشويق والتعداد وكذا، نسأل الله من فضله. قال على سرر، ها على سرر موضونة، السرير دائما للملوك، هم يجلسون على الأسرة، يقال سرير الملك، وهو يكون متسع، يتسع للجالس والمضطجع، هذا معنى السرير، يكون مرتفع عن الأرض ذراع، ويكون له أربع قوائم، ويكون بعضهم كانوا يضعونه من ذهب الملوك، بعضهم من فضة، وبعضهم من عاج، وبعضهم من العقيق، بعضهم من الخشب الغالي، يعني على حسب. سرر الجنة سرر، ليس الاسم فقط، حتى نعرف يعني السرير فقط، لكن عاد من ذهب. وش معنى موضونة؟ هو السرير المشكلة فيه الوسط اللي ما بين القوائم، هو اللي أنت بتجلس عليه، فكل ما يكون مصنوع بشكل معين يكون أريح، فالموضونة يعني منسوجة نسج، اللي هو اللي أنت اللي بيضعون عليه الزرابي والنمارق والفرش، هذه موضونة يعني ليست حادة أو ليست جامدة بحيث أنها متعبة في الجلوس. شفت الآن الكنب كيف يعني اللي تجلس عليه كيف هو أهم نقطة فيه، هذه منطقة الجلوس موضونة مثل حلق الدرع بحيث أنها تكون مرنة في الجلوس، لكنها موضونة منسوجة مركب أجزاءها على بعض منسوجة بالذهب، ولذلك يقول الأعشى ومن نسج داود موضونة، الأعشى في الجاهلية نسج داود اللي الدرع، ويقولون سقيفة الخوص موضونة لأنها مرتبة بشكل معين، ومنه وضين الناقة، وضين الناقة اللي هو اللي قاله النجراني لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك تعدو قلقا وضينها معترضا في بطنها جنينها مخالفا دين النصارى دينه، لأنه يوضع الوضين هذا مثل الحزام في الناقة. هذه السرر، ولذلك يقول سرر مرمولة ليست من الرمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على سرير مرمول يعني مشدود بليفة وكذا، لكنه مثل جدائل يعني أثر في جنبي. قال ابن عباس مرمولة بالذهب، وقال عكرمة مشبكة تشبيكا معينا بالدر بالياقوت وغيره، هذا معنى على سرر موضونة، نسأل الله من فضله. هذول السابقين والله يا إخوان إنهم صبروا أيام قلائل وساعات قلائل، وشوف الفضل، لكن نسأل الله من فضله. متكئين عليها، أو شيء الاتكاء كما تقدم قريبا في سورة الرحمن يدل على الاسترخاء والراحة والتنعم، هذا اتكاء كذا مسترخي تمام، متقابلين يدل على الاهتمام والأنس، إنه وجهه في وجه أخيه وجهه هكذا، متكئين عليها متقابلين. إذن غاية الاتكاء وغاية الاسترخاء وغاية التنعم، قد ألقوا الهم كله، نسأل الله. أي والله. ثم أنهم يخدمون، فقال تعالى يطوف عليه، الطواف هو لزوم الشيء والتكرار عليه مثل الطواف بالكعبة، وهو يدل على الاعتناء. يطوف عليهم ولدان مخلدون، فيه ولدان في الجنة مخصصين للخدمة، وصفهم رب العالمين في سورة الإنسان فقال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا الولدان صفة الولدان، فما ظنك بغيره. وأيضا مخلد، له بيكبر ولو بيشيخ ولو بيتغير، فسبحان الله هؤلاء ولدان الخدمة خلقهم الله في الجنة، ما أحد رآهم أبدا، هؤلاء يخدمون أهل الجنة، ولدان سبحان الله، يخدم صغار الخدم، مخلد يعني هو مخلوق على أنه مخلد، لا يهرم لا يكبر لا يمرض لا يموت لا كذا، نسأل الله. وبعض العلماء يقول مخلد مقرط بالخلد، الخلد اللي هو الأقراط اللي في الأذان، ولكن الصحيح أنه مخلد على ظاهرها. طيب بماذا يطوف الولدان هؤلاء اللي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا؟ على هؤلاء المقربين من رب العالمين المتكئين المتقابلين، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. أول شيء دائما الجلوس والندامة، هذه الندامة الندمة أول ما يتنادمون عليها الخمر، فهم يشربون خمر الآخرة يعطيهم نشوة ويعطيهم زيادة يعني المنتهى في المتعة، وفي لكن بدون الآثار الجانبية للخمر. فقال بأكواب وأباريق، الكوب هو الإناء الذي ليس له عروة وليس له خرطوم وفمه واسع، لازم نسميه الآن كوب إذا كان فمه واسع. والكأس هو أيضا ليس له عروة وليس له خرطوم ولكن يكون فمه ضيق، وفي الغالب يكون للخمر. والأباريق هو الإناء اللي له عروة وله خرطوم ويصب منه. فذكر الله الآنية فقال بأكواب، معهم الأكواب هذه في الآية الأخرى من فضة من ذهب، ومعهم الأباريق يصبون لهم، ومعهم الكأس، والكأس هذا من معين، حتى الخمر جاري، خمر الدنيا يدفن ويخزن ورائحته تصرع الطير، لأنه يتعفن حتى يطلع فيه المادة البكتيرية هذه اللي تسبب الخمر. فقال تعالى لكن خمر الآخرة بيضاء ولذة للشاربين ورائحة زكية وفيها النشوة وليس فيها الآثار التي ذكرها، فقال لا يصدعون عنها. خمر الدنيا يأتي بالخمار، شيء يسمونه الخمار، وهو استدارة الرأس وصداع الرأس من أثر الخمر، هذا يسمى خمار. والنزف هو ذهاب العقل والتخليط، ولذلك النزيف هو السكران عند العرب، فنزف عقله. وكذلك بعضهم قال أيضا الاستفراغ، يقول الأبيرد لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامة كنتم آل أبجر، لئن أنزفتم أو صحوتم يعني سكرتم. فإذا خمر الآخرة لا يسبب صداع، لا يسبب استفراغ، لا يسبب ذهاب العقل، وإنما يعطيك غاية النشوة والمتعة فقط، بيضاء ولذة للشاربين، رائحة جميلة وطعم جميل، وهي أصلا معين أنهار من خمر لذة للشاربين. هذا أول شيء يتفكهون به. وأيضا وفاكهة مما يتخيرون، الفاكهة كل شيء تتفكه به كما أيضا تقدم في سورة الرحمن، يشمل ما يسمى الآن بالمكسرات، لأنهم دائما في الدنيا أهل الخمر يسمونها النقل، النقل هذا أنك تنتقل على الخمر بفاكهة أو بمكسرات، الفستق واللوز والجوز والأشياء هذه. فالفاكهة تشمل هذا وهذا، تشمل كل ما يتفكه به. لكن قال مما يتخير، لأن الفاكهة تنويع الفاكهة، وكونك أنت اللي تختار، وكونك تقطفها مباشرة من الغصن، يعني قطوفها دانية، يشير إلى الغصن فيدنو منه على سريره فيقطف ما يريد طازج، ليست متعفنة ليست قديمة، فاكهة مما يتخيره. وليس أيضا ثمة إلى الأسماء، تقول موز وتقول رمان لكن اسم فقط حتى يقرب لك الموضوع، وإلا هو لا يخطر على قلب بشر. ولحم طير مما يشتهون، يعني شوف هنا الشهية تنتهي بالطعام، والفاكهة تنتهي بالتخير. إذا اخترت الفاكهة خلاص انتهى رغبتك، يعني تأكلها لأنك اخترتها. ولحم الطير تشتهيه فتنقطع الشهية بها. لحم الطير هو لذ اللحم حتى في الدنيا. سلوا الملوك، سلوا أهل الصيد اللي غربوا وشرقوا، يصيدون الغزلان، يصيدون الوعول، يصيدون الأرانب، يصيدون الوبر، يصيدون الجرابيع والضبان، يصيدون أي شيء. ما في ألذ من لحم الطير أبدا، مستحيل أن يكون في شيء ألذ من لحم الطير. فرب العالمين قال ولحم طير مما يشتهون، وحسبك عاد بطير الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ترد في أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة. فقال الصحابة إنها إذا لناعمة، يكون اللحم يأكل من ثمار الجنة ويشرب من مياه الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى آكلها أنعم منها. نسأل الله فضل، لا إله إلا الله. رب العالمين يوصف الجنة توصيف يعني دقيق جدا، حتى نتحفز، حتى نتحرك، حتى نحيا، حتى نسابق، حتى ننتبه. الله المستعان، نسأل الله المستعان أن يحيي القلوب. ولحم طير مما يشتهون. طيب الآن هم على السرر والفواكه واللحوم ومتقابلين مع إخوانهم، لكن أيضا على السرر يحتاج أنيس. فقال وحور عين، الجمال المنقطع النظير، الحور العين جمال الخلق والخلق والروائح والأصوات وكل شيء، قاصرة الطرف ومقصورات الخيام. ولذلك قال كأمثال اللؤلؤ المكنون، يكفي فقط أنها مثل اللؤلؤ المكنون. وأيضا نعيد ما قلناه في سورة الرحمن، شوف هنا لما وصفها قال لؤلؤ مكنون، ليست يعني معرضة لأن أحد يلمسها، أحد يراها، أحد. اللؤلؤ المكنون اللي في أصدافه خاص لصاحبه، وأما اللي كل يلمس وكل يرى وكل خلاص انتهت اللؤلؤ هذا. كذلك حور الجنة كأمثال اللؤلؤ المكنون، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. قال هنا أم سلمة تقول صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي، يكون أصفى شيء، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم قال جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون، رجعنا العمل، يدخلون الجنة برحمته ويتفاضلون بالأعمال، جزاء بما كانوا يعملون. من يوم يصبح لين يمسي ويفكر كيف يتقرب إلى الله. خذوا مثل في الصديق، الصديق سبحان الله هو من سادات المقربين، من سادات السابقين، لكن والله ما أخذها بنسب ولا حسب، والله الصديق من أمره عجيب. من يوم يصبح لين يمسي بهدوء بدون تكلف مثل تكلف نساك العجم، لا، بس من يوم يصبح هو يفكر كيف أتقرب إلى الله، وما ينفتح باب يقربه إلى الله إلا كان أول داخله فيه. ليه؟ لأنه أول شيء اختار أنه من أهل الآخرة، والشيء الثاني صار أكبر همه الآخرة وأكبر همه القرب من الله، فما ينفتح باب لو بس مواربة خفيفة ويشوف السفر من وراء الباب إلا بادر ودخل فيه. يسمع كذا في مجلس إن فلان مريض، ما تلاحظ إلا هو قد راح له وزار وسلم عليه هدوء بدون لفت أنظار. يسمع إن في جنازة، ما تلاحظ إلا هو شايلها معه. يسمع إن فلان مسكين، ما تلاحظ إلا راح قد عطاه. يصبح صائم، يصبح يذكر الله، يصبح يصل رحم، يصبح سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. في ابن سعد ذكر إن لما تولى الخلافة، بس هذا الملمح يعطيك يعني وش كان يسوي الصديق. يعني ترى الصديق يفعل آلاف الأفعال اللي ما نقلت إلينا، تراه من يوم يصبح لين يمسي وهو يتقرب إلى الله. لا تحسبونه صار صديق كذا مجان. ابن سعد ذكر ملمح عجيب مرة، يقول لما تولى الخلافة قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا أبو بكر. الله، إذ كان يحلب لهم غنمهم كلها من يوم هاجر إلى أن تولى الخلافة، هو اللي يحلب لهم الغنم المسكينة والأرملة واليتيمة وكذا. في يوم صار ملك خليفة، تقول الجارية بنت صغيرة تقول الآن ما يحلبنا أبو بكر. فقال أبو بكر لا، تريدين برغوة ولا صريح؟ واستمر يحلب لأهل الحي ويبيع ويشتري، رجل يعني يبيع ويشتري ولا يحتاج لأحد، ولا أخذ من بيت المال ولا شعره. ولذلك عمر قال أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ما حد يستطيع. لكن شوف يعني حتى هذه المسألة، مسألة أني أحلب لأهل الحي، فيها تواضع، فيها بذل، فيها خلاص الرجل هذا الناس خرجهم من مخه من عقله، الدنيا دي طلعت من رأسه ومن قلبه، هم شيء واحد، رب العالمين كيف يرضى علي ومتى يرضى علي. ولذلك ما يسبق انقطعت أنفس الصحابة، ما استطاع رجل بالثانية بالدقيقة يبادل العمل لا إله إلا الله، وين تسبق؟ خلاص هذا الرجل هذا طريقته. الآن لا يحلب لنا أبو بكر. ثم قال تعالى لما ذكر نعيم الجسد، قال نعيم الروح. ترى أحيانا أنت في مكان طيب، مثلا في رحلة في مكان طيب وروائح زينة ومنظر جميل، خاصة ما ينبته الربيع هذا النبات الطبيعي هذا، سبحان الله تسمع أصوات الأطيار والروائح والمنظر، يعني كل الحواس الخمس تستمتع، بس أحيانا يكون معك في الرحلة واحد ينكد عليك كلام فاحش ولا كلام بذي ولا غيبة ولا يصير قليل أدب ولا يخرب عليك كل الرحلة هذه، أليس كذلك؟ فرب العالمين قال لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم. أول شيء مسألة إن أحد بنغص عليهم بلغو، شوف حتى اللغو ترى مو بالحرام، اللغو سقط الكلام، لغو ترى يترفعون عنه أشراف الناس يترفعون عن اللغو. ولذلك قال الأحنف جنبوا مجالسكم يا تميم ذكر بطونكم وفروجكم فإنها منقصة لكم ولشبابكم. يعني اللغو هذا تراه نقص حتى في النعيم، فلذلك لا يسمعون فيها اللغو. وقال الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا تأثيم، لا لغو ولا تأثيم، أي شيء فيه إثم أو تأثيم ما يسمعونه، خلاص إذن انقفل عنهم باب التنغيص كله. وبالمقابل يسمعون السلام، قال إلا قيلا سلاما سلاما، ما يسمعون إلا كلمة سلام وأيضا فعل السلام، ما في إلا سلام دائم. وكلمة إلا قيلا سلاما سلاما معناها أنها كثرة السلام وكثرة المسلمين، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يلقون السلام، فهو ما يسمع إلا السلام والترحيب. الترحيب ترى ما يشرح بال الضيف مثل الترحيب، ولذلك يتلقونهم الملائكة عند الأبواب بالترحيب، وهذا يومكم الذي كنتم توعدون، يعني شيء يشرح الصدر، هذا نعيم الروح، نعيم الروح هذا. ولذلك لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، نسأل الله من فضل. ثم ذكر الله أصحاب اليمين، قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. ترى بعض الناس الآن مثل ما قلنا في الرحمن ومن دونهما جنتان، إذا جاء الوصف هذا يتغير نفسيته مرة ويرى أنهم يعني يعطوا شيء ما أعطوا شيء، يعني بمقارب القبل، لا ترى هو ترى هي جنات، هو تنويع فقط في الكلام، صحيح أنهم طبقات وأنهم كذا، لكن ترى كل غاية النعيم، وصاحب اليمين ما يشعر بالنقص أبدا. لذلك إيش قال عز وجل يصف كلام أهل الجنة، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شوف رب العالمين من إكرامه لأهل الجنة يخليك أنت اللي تختار منزلك، لكن في الحقيقة أنت لن تختار إلا المنزل اللي كتب لك، لكن يعطيك حق الاختيار، كما أن في الدنيا أعطاك حق الاختيار أنك تختار وتحمل الأمانة، كذلك في الجنة يدخلك يقول اختر منزلك، ولكنك أنت لن تختار إلا اللي كتب لك، كما أنك في الدنيا هنا يقال لك اختر بين الخير والشر ولن تختار إلا ما كتب لك، لكن هذا نعيم أني أنا أختار منزلي ولا أبغى ببدل. الآن مثلا في الدنيا أكيد فيه منازل أحسن من منزلي ألف مرة، بس أنا لو خيرت ما اخترت إلا منزلي، أنا ما أحب إلا المكان هذا وأحب المنطقة هذه وأحب البيت هذا، لو أخير الآن بين بيوت الملوك وبين بيتي ما اخترت إلا بيتي. مثل ولدك الآن لو خيرت بين أولاد يمكنهم أجمل منه وأعلم منه ما تختار لولدك، كذلك المنزل. فالله عز وجل يجعلهم هناك ينزلون في المنازل يختارونهم وتراهم في نعيم عظيم، لكن عاد السابق أنعم منهم، السابق يشعر والمسبوق لا يشعر. قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، يعني هذا فيه تعظيم لما في سدر مخضود. دائما الجنات يصف الله عز وجل جنات الآخرة يقربها لنا كما قلنا كثيرا، هو تقريب فقط، أفضل جنات في الدنيا اللي تكون ملتفة، فكيف إذا كان سدر؟ السدر يعرفون العرب سواء العبري أو الضال اللي يسمونه الضال أبو شوك، والعبري اللي بدون شوك، ترى كلمة عبري قديمة يسمونه العبري، والضال اللي هو بتخفيف اللام الضال، هذا اللي ينبت على المياه ويكون له نبك. السدر سبحان الله ظله ظليل، خضرته سوداء، يعني شجرة السدر تراها فتنة إذا رأيتها، خاصة اللي يكون على أطراف المياه، وتكون حتى ما ترى الساق، إذا ارتفع الساق ما عاد تراه من التفاف الأغصان وكثرة الورق، ولذلك والنبق هذا فيه طعم وفيه نكهة، النبق الحقيقي، والنور يكون فيه عسل السدر اللي هو أفضل الأعسال، ولها رائحة زكية ولها ظل. فرب العالمين يصف الجنات بما نعرفه في الدنيا، بأن هذه الجنات فيها سدر، يعني أشجار خضراء ملتفة مثل السدر في الدنيا، لكن إنما هو أسماء فقط. ولكن سدر الدنيا فيه شوك، قال مخضود مثل ما قال في الخمر مباشر، مخضود بدون شوك، وفيها طلح أيضا، أشجار الطلح أيضا تراها من أفضل أشجار في الظل في الارتفاع في الأغصان، فقال وطلح ومنضود، يعني مرتب أغصانه وأوراقه وكذا منضود. وبعض الناس قالوا أن الطلح هنا إنه الموز، الله أعلم، لكن الطلح هو شجر عظيم من أشجار العظاه. ويقال إن, إن, إن السبب إن الصحابة لما رأوا سدر وج أو وج وادي الطائف قالوا يا ليت لنا في الآخرة مثل هذا، نسأل الله فضله. قال والخض هذا إشارة أنه مخضود، لأنهم سلموا من الذنوب، فسلم الله لهم الشوك، ومركب ثمرة بعضه فوق بعض. قال وطلح منضود. يقولون أن علي يقول وطلع منضود، فقالوا أنه في الجنة وطلح في المصحف، فقال ما للطلح ولا للجنة؟ قالوا أنصلحها في المصحف؟ قال لا، إن المصحف لا يهاج ولا يغير، الله أعلم. لكنه طلح منضود، قد يكون هذا من الأحرف السبعة اللي ذهبت، الطلع المنضود. الطلع يعني الثمار مرتبة منضودة بشكل يعني جميل. قال وظل ممدود، الظل أول شيء ممدود، آفة الظل إن يكون قصير، إن يكون المكان اللي تحته جيد فيه حجارة، إن يكون خلة بمعنى ظل تتخلل الشمس ما ترتاح فيه، إنه يتقلص دائما فتحتاج تحرك فرشتك، أو إنه أحيانا يختفي ما عاد تستفيد من في أول النهار وبعدين يختفي، فكل هذا نهي في الآخرة. شوف السدر مخضود، الطلح منضود، الظل ممدود، لا تنسخه شمس، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعه، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود، ظل ظليل، ولذلك في الآية الثانية ظليل. وفاكهة كثيرة كثيرة جدا، لا مقطوعة ولا ممنوعة، أيضا هذه آفة فاكهة الدنيا، إما أنها تنقطع تستلذبها أسبوع أسبوعين وتنقطع، شفت الرطب، شوف الفراولة، شوف المانجا، شوف أي شيء تستلذبه، وإذا فرحت به انقطع. فاكهة الجنة أكلها دائم وظلها دائم، كما قال في سورة الرعد أكلها دائم وظلها، فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة. معنى ممنوعة، إما أن الفواكه الطيبة دائما ممنوعة عن الفقراء، يعني الأغنياء يستأثرون بها، وإما أنها بعيدة التناول، وإما أن في شوك يمنعك أنك ما تناولها. أما فاكهة الآخرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، نسأل الله فضله. وفرش مرفوعة، لهم أسرة ومرفوعة، نسأل الله فضله. فلما ذكر الفرش دائما يخطر على البال الذي في الفرش اللي يؤنسك في الفراش، فقال إنا إنشأناهن، ولذلك الأظهر الله أعلم أن الفرش على ظاهرها أنها الأسرة، لأن بعض الناس قال الفرش النساء لأنه ذكر بعدها إنا إنشأناهن، والعرب تقول أفرشتك كريمتي، لكن الله أعلم أنها الفرش، وهذا من البلاغة، أنك أنت لما طرى عليك أو خطر في بالك وش في الفرش قال إنا إنشأناهن إنشاء، يعني نساء الجنة التي تكن في الفرش، كما قال في الرحمن لما قال الفرش قال فيهن قاصرات الطرف، يعني في الفرش هذا إنا إنشأناهن إنشاء، هذا يشمل النساء التي خلقن في الجنة وإنشئن في الجنة إنشاء لم يراهن أحد، ولو أن حوراء واحدة اطلعت اطلاعة واحدة ثانية على الدنيا لملأت ما بين المشرق ريحا ونورا، حتى نعرف الخسارة اللي نحن فيها عندما لا نعمل الجنة، ولا نصيفها على رأسها، النصيف فقط اللي تضع على رأسها خير من الدنيا وما فيها بالملك وبالسلطان وبكل نعم الدنيا، نسأل الله فضله. إنا إنشأناهن إنشاء، وكذلك نساء الدنيا ينشأن من جديد، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع امرأة وهو لا يمزح إلا حق، قال الجنة لا يدخلها إلا عجوز، لا يدخلها عجوز، فأخذت تبكي، فقال إنك إذا دخلت الجنة وإن شئت خلقا آخر، ولذلك قال مباشرة فجعلناهن أبكارا. بمعنى دائمات البكارة، كلما عاد إليها وجدها بكرا، نسأل الله فضل. وهن جعلناهن أبكارا. عربا، العروب عند العرب، العروب هي المتحببة، في الغالب المتحببة إلى زوجها تسمى عروب، متحببة لزوجها، أو المرأة اللعوب الضحوك اللي يعني تستميل الرجال بخفة دمها، أو هذه يسمونها عروب. وحتى المرأة الفاسدة أحيانا إذا كانت يعني تستميلهم يقولون كذا. ولذلك لبيد لما مدح امرأة قال: وفي الحدوج، الحدوج اللي هي الهوادج، وفي الحدوج عروب غير فاحشة، ريا الروادف يعشى دونها البصر. فإذا قال عروب غير فاحشة، فإذا هي ترى من أيضا من أحسن أخلاق النساء أن تكون هكذا، يعني خفيفة الروح، خفيفة الدم، متحببة، متبعلة، يعني سودة كانت هكذا رضي الله عنها، سودة كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم دائما رضي الله عنه. وعائشة عاد حدث لا حرج، وباقي نساء عربا، وقالوا بعضهم العروب اللي هي حسنة الكلام. ولذلك أحيانا تأتي كما قلت لكم العروب تأتي حتى في صفة المرأة اللي تضحك مع غير ما يجوز لها. يقول الشاعر: وما بذل من أم عثمان سلفع من السود ورهاء العنان عروب أو عريب، يعني سلفع صفيقة الوجه، ورهاء العنان ليس لها روادف، وعروب يعني أنها ما هي طيبة في هذا، لكن العريب اللي هنا مختلف. ثم قال أترابا، يعني في الشكل وفي القد، حتى يقول رأيهن أتراب، ولسنا أتراب لكنهم في سن واحدة، يعني سن الشباب، يعني سن غاية الشباب، هذا معنى أتراب، في الشباب في النظرة عربا أتراب. وكذلك الرجال هم أتراب، أبناء 33 مردا بيضا مكحلين. ثم قال تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، نسأل الله من فضله. ومعنى هذا أنهم من الأمم السابقة، وهذه الأمة كلها من أصحاب اليمين اللي هم ماتوا على التوحيد إلا السابقين، السابقين قليل والباقين كلهم من هؤلاء، نسأل الله من فضله. ثم ذكر أصحاب الشمال وندعهم في درس قادم. فهذا بعض ما وصف الله وشوق عندما قال: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وبهذا الدرس الإخوة نتوقف إلى بعد رمضان، لأن إن شاء الله الجمعة القادمة ستكون في رمضان، وهذا إن شاء الله من حسن الموافقات، إن الله لما رغبنا وذكرنا ما في الجنة جاءنا رمضان، باقي له بضعة أيام. فأنا والله أنا أكثركم تقصير، لكن أوصي نفسي وإياكم إن حتى العلم، حتى العلم خل رمضان أو حتى الجوال، والله لن يسرق رمضان منك مثل الجوال، اسمع هذا، لن يسرق رمضان منك مثل الجوال، لن يسرق رمضان منك مثل الجوال. ولذلك ضع لك أنت هدف، إذا ما وضعت هدف ما تعمل، يعني قل مثلا أختم كل 7 أيام، أختم كل 3 أيام، أختم، وضع لك هدف في الذكر، قل أذكر الله مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أذكرها مثلا في الصباح 100 مرة، وقبل الظهر 100 مرة، وفي الأخير 100 مرة، وهكذا. وكذلك في العمرة والصيام والقيام، اجتهد اجتهد اجتهد لعل الله عز وجل أن يعطينا وإياكم فضله، اجتهد والله الآن السابقون السابق، ولا تدري والله ناس أدركوا رمضان ثم أدركوا، ولا ندري نحن ندرك الآن أو لا، لكن نسأل الله أن يبلغنا رمضان. في آية نسيناها: ماء مسكوب، وهذه واضحة، مسكوب يعني يجري، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه، لولا توفيق ورحمته ما نعمل شيء. نسأل الله أن يجعل نصيبنا من التوفيق والمعونة والقبول النصيب الأوفى. نسأل الله أن يلحقنا بالسابقين الأولين، السابقين المقربين. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصطفينا ويعصمنا ويربط على قلوبنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا ومن نحب ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء وباقي المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من أعظم الناس حظا ونصيبا في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله لجمعنا في هذا المجلس أن يرزقنا بركة القرآن ونفع القرآن، وأن يجعله لنا لا علينا. وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.